أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في العلم الإجمالي بالتدريجيات، وذكرنا أن هناك قولين. القول الأول هو عدم منجزية العلم الإجمالي بالتدريجيات، فإن المرأة إذا علمت بدم الحيض المردد بين كونه أول الشهر أو كونه منتصف الشهر، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، لعدم تعارض الأصول أولا، وأيضا لعدم منجزية العلم الإجمالي على كل تقدير. فإن جريان أصالة البراءة في أول الشهر لا يوجد لها ما يعارضها في أول الشهر، وأيضا في أول الشهر على تقدير أن يكون الحيض هو أول الشهر تكون حرمة الدخول إلى المسجد منجزة، ولكن على تقدير أن يكون الحيض هو منتصف الشهر لا يكون أول الشهر حرمة الدخول منجزة، فبالتالي لا يكون العلم الإجمالي منجزا. أشكل السيد رضوان الله تعالى عليه بأننا نتصور تعارض الأصول، ونتصور أن العلم الإجمالي منجز لأطرافه على كل تقدير، فإنه وإن كان احتمال أن يكون، وإن كانت الحرمة الثانية في منتصف الشهر على تقدير ثبوتها، ولكن هي من الآن منجزة في ظرفه. حتى يتعقل المطلب أقرب لكم الفكرة بهذا المثال التقريبي. عليكم السلام. لو علمنا إجمالا بأن الولد يضرب أباه إما في أول الشهر وإما في منتصف الشهر، هنا من الواضح أن الحرمة تكون منجزة من أول الشهر كلا الحرمتين، فإنه على تقدير أن يضرب أباه في أول الشهر حرمة الضرب الآن منجزة، وحتى على تقدير أن يكون الضرب في منتصف الشهر من الآن الحرمة ثابتة، أو إذا جاء منتصف الشهر نقول له حرام، من الآن نقول يحرم أن تضرب أباك في منتصف الشهر، لأنه الآن الحرمة غير ثابتة، الحرمة تكون في منتصف الشهر، من الآن تكون الحرمة ثابتة. لهذا يقول السيد العلم الإجمالي بالتدريجيات يكون منجزان. وهكذا يتضح أن الشبهات التي حامت حول تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات موهونة جدا، غير أن جماعة من الأصوليين وقعوا تحت تأثير تلك الشبهات، فذهب بعضهم كالشيخ الأعظم في الرسائل إلى عدم التنجيز، ورخص في ارتكاب الطرف الفعلي ما دام الطرف الفعلي الحرمة الأولى، ما دام الطرف الآخر وهو احتمال الحرمة في منتصف الشهر متأخرا، وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص إلى المنجزية كما هو مسلكه رضوان الله تعالى عليه، وأيضا مسلك المحقق العراقي لكن بتوجيه آخر، وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص ولكن لا بسبب منجزية العلم الإجمالي الأول، بل بسبب أننا نشكل علما إجماليا آخر منتزع من هذا العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول ما هو؟ أعلم إجمالا بأن الحيض إما أول الشهر، فالحرمة على تقدير أن يكون الحيض هو أول الشهر ثابتة في أول الشهر، أو حرمة الدخول في منتصف الشهر. هذا علم إجمالي بالتدريجيات. ذكرنا أن هذا العلم الإجمالي بالتدريجيات ليس منجزا على بعض المباني كما يراه المحقق العراقي، ولكن المحقق العراقي يقول يمكن أن يكون العلم الإجمالي منجزا، لكن ليس هذا العلم، بل نشكل علما آخر. بينما السيد الشهيد يقول نفس هذا العلم الإجمالي منجزان، المحقق العراقي يقول لا، ما هو منجز هو علم آخر. بيان ذلك يحتاج إلى استرجاع مقدمة قرأناها في الحلقة الثانية، وقرأناها مفصلا في الحلقة الثالثة في مباحث الدليل العقلي تحت عنوان مشكلة المقدمات المفوتة. أذكركم سريعا بالمطلب، مشكلة المقدمات المفوتة حاصلها أنه بعض المقدمات دائما تكون عدم الإتيان بها يكون مفوتا للواجب، نظير وجوب الحج. وجوب الحج يبدأ من زوال يوم التاسع من شهر ذي الحجة، لأن الحج عرفة. حينئذ يقال ما هو المبرر، ما هو المبرر لتحصيل المقدمات قبل يوم التاسع؟ على المكلف أن يسافر إلى الحج من أول شهر ذي الحجة، أو من أول شهر شوال، أو من أول شهر ذي القعدة، مع أن الواجب لا يبدأ إلا من يوم زوال التاسع من شهر ذي الحجة. هنا قالوا أنه يجب عليه أن يحصل جميع المقدمات قبل يوم التاسع، وأن يحفظ القدرة. لماذا؟ قالوا لأنه لو لم يفعل ذلك لفوت عليه الواجب. كذلك في المقام، وجوب الصوم من حين الفجر، ولكن على المجرب أن يغتسل قبل طلوع الفجر، إذ لو لم يغتسل قبل طلوع الفجر لفوت عليه أداء الصوم، امتثال التكليف بالصوم. هنا ذكروا جملة من المبررات وجملة من التوجيهات التي توجه وجوب المقدمات قبل زمان الواجب. واحد من التوجيهات هو حكم العقل بحفظ القدرة، فالعقل يكون مدركا لوجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر، فالإنسان عليه أن لا يفوت القدرة، وبما أن القدرة منحصرة حفظها في تهيئة أسباب الذهاب إلى الحج، إذن عليه أن يحفظ هذه القدرة. وبما أن القدرة تنحفظ من خلال الاغتسال الليلي لامتثال التكليف المتأخر وهو الصوم من طلوع الفجر، عليه أن يحفظ هذه القدرة بأن يغتسل. إذن حكم العقل بحفظ القدرة يكون هو الحل لمشكلة المقدمات المفوتة. هذا، وهناك آراء أخرى، الشرط المتأخر، كون الوجوب مطلق إلى آخره، تراجعون في محله. هنا المحقق العراقي ماذا قال؟ قال هكذا: نحن يتشكل عندنا علم إجمالي آخر. ما هو العلم الإجمالي الآخر؟ إما حرمة الدخول إلى المسجد، حرمة المكث في المسجد أول الشهر بناء على أن الحيض أول الشهر، هذا هو الطرف الأول. الطرف الثاني حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر. التكليف المتأخر ما هو؟ حرمة المكفي في منتصف الشهر. يجب أن يحكم العقل بحفظ القدرة لامتثال التكليف. كل تكليف متأخر يحكم العقل بحفظ القدرة لامتثاله. ومن الواضح أن حفظ القدرة هنا متأخر أو فعلي. فعلي. حفظ القدرة لامتثال وجوب الحج فعلي من الآن قبل زوال يوم التاسع. حفظ القدرة لامتثال الصوم من طلوع الفجر من الآن، من الليل عليك أن تغتسل. كذلك حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر وهو حرمة المكفي في منتصف الشهر من الآن فعلي. وحينئذ نقول من أول الشهر عندنا طرفان فعليان. الطرف الأول حرمة المكفي في أول الشهر، والطرف الثاني حفظ القدرة. حفظ القدرة هذا حفظ القدرة طرف واجب وجوبا فعليا لامتثال التكليف المتأخر. هذا علم إجمالي ينجز أطرافه على كل تقدير، على تقدير أن تكون على تقدير أن يكون الحيض هو أول الشهر، الحرمة منجزة من أول الشهر. وعلى تقدير أن يكون الحيض في منتصف الشهر فحفظ القدرة واجب بحكم العاقل من أول الشهر. لاحظ ماذا قال. قال وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص بإبراز علم إجمالي، بإبراز علم إجمالي آخر بالجامع بين طرفين فعليين كلاهما فعلي، وهما حرمة المكفي في أول الشهر وحفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر. كالمحقق العراقي إذ أجاب على شبهات عدم التنجيز بوجود علم إجمالي آخر غير تدريجي الأفراد، لأن حفظ القدرة من الآن وليس متوقف على انصرام الطرف الأول. وتوضيحه أن التكليف إذا كان في القطعة الزمانية المعاصرة يعني الحاضرة وهي أول الشهر فهو تكليف فعلي، وإذا كان في قطعة زمانية متأخرة في منتصف الشهر على تقدير أن يكون الحيض في منتصف الشهر الحرمة تكون فعلية في منتصف الشهر. فوجوب حفظ القدرة، لاحظ وجوب حفظ القدرة، وجوب حفظ القدرة يبدأ من منتصف الشهر أو من أول الشهر؟ من أول الشهر، فلا يوجد تدريجي هنا. فوجوب حفظ القدرة إلى حين مجيء ظرفه الفعلي. نظير ماذا؟ قلنا نظير أنه يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة من الليل إلى حين أن يأتي طلوع الفجر، لما يعرف من مسألة وجوب المقدمات المفوتة من عدم جواز تضييع الإنسان لقدرته. وبما أن القدرة محفوظة بواسطة الاغتسال يجب عليه الاغتسال، وبما أن القدرة محفوظة بواسطة الذهاب إلى الحج من أول شوال إذن يجب عليه أن يذهب من أول شوال قبل مجيء ظرف الواجب وهو زوال التاسع من شهر ذي الحجة أو غسل أو عفوا أو بداية الصوم من الفجر. وهكذا يعلم إجمالا بالجامع بين التكليفين فعليين لا تدريجيين فيكون منجزا لانطباق الشروط عليه. طبعا أول ملاحظة تتوجه على المحقق العراقي، معنى ذلك أنك إذا قلت بأن العلم الإجمالي هو تدريج إذن لا يكون منجزا. نحن كلامنا هل العلم الإجمالي بالتدريجيات منجز أو ليس منجز لمعلومه لأطرافه التدريجية؟ من الواضح أنك حولت العلم الإجمالي إلى علم إجمالي أطرافه فعلية، إذن إذا كانت تدريجية لا يكون منجزا. خلافا للسيد الشهيد، يقول مع تدريجية الأطراف يكون العلم الإجمالي منجزا. نعم سيد. هذا يحتاج تصوير سيدنا. مثلا هو افتراض، مثلا افترضنا أنه عدم الدخول إلى المسجد في منتصف الشهر متوقف على كما قربه الشيخ العيرواني، متوقف على أن لا تقف على باب المسجد. لو افترضنا هكذا، الدخول إلى الوقوف عند باب المسجد يستلزم الوقوف على باب المسجد يستلزم الدخول إلى المسجد، فنقول يجب أن تحفظ قدرتها بأن لا تقف على باب المسجد. خب هو مجرد افتراض، أنا فعلا ما جاء مثال تقريبي حتى أربط المسألة وجوب حفظ القدرة بالنسبة للحرمة الثانية. نعم لا شيخنا، لا يبطل نفس الفرضية، ما يبطل نفس الفرضية، لا علاقة بالفرضية. ونلاحظ على هذا أولا وثانيا وثالثا. يقول السيد لا لا تعجيز لا يجوز في مقدمات الفوف والتشتيت. طيب قال الان يقال ان يكون الوجوب فعليا ليس المكلف مستمد لان هذا في غير المقدمه المفوته، نتكلم في المقدمات المفوته مو مثل الوضوء بالنسبه للصلاه ان يريق الماء يجوز له، كلام في المقدمات المفوته. يقول السيد نحن ذكرنا أن العلم الإجمالي بالتدريجيات منجز، إذا كان منجز لسنا بحاجة إلى إبراز علم إجمالي آخر. نفس العلم الإجمالي بالتدريجيات هو منجز، فلا نحتاج إلى أن نكلف أنفسنا لكي نبرز علم إجمالي آخر، نقول ذاك العلم الإجمالي الآخر هو المنجز. قال ونلاحظ على هذا أولا أن التنجيز ليس بحاجة إلى إبراز هذا العلم الإجمالي. لما عرفته من تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات؟ هذا أولا. ثانيا يقول وجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر هذا حكم عقلي، وحكم العقلي بوجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر فرع تنجيز ذلك التكليف المتأخر. إنما يحكم العقل بوجوب السفر من أول شوال إذا كان وجوب الحج منجز. إنما يحكم العقل بوجوب الاغتسال عن الجنابة من الليل إذا كان وجوب الصوم منجز. في المقام نقول إنما يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة فرع أن يكون التكليف المتأخر منجزا. وهنا نسأل من نجز التكليف المتأخر؟ أقول لا، لم ينجز التكليف المتأخر إلا العلم الإجمالي الأول. إما أن تقول أن العلم الإجمالي الأول هو الذي نجز التكليف المتأخر، إذا قلت نجز التكليف المتأخر إذا لسنا بحاجة إلى علم إجمالي آخر، لأن التكليف المتأخر منجز على كل تقديرين، يعني يكون العلم الإجمالي الأول ينجز أطرافه على كل تقديرين. أما إذا قلت العلم الإجمالي الأول لا ينجز حرمة المكث في المسجد في منتصف الشهر، نقول إذا لا يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة مع فرض أن حرمة المكث في المسجد في منتصف الشهر ليست منجزة. لاحظ ماذا قال. قال وثانيا أن وجوب حفظ القدرة إنما هو بحكم العقل كما تقدم في مباحث المقدمات المفوتة، وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة، وجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف وهو التكليف المتأخر فرع تنجز ذلك التكليف، فلا بد في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة من وجود منجز للتكليف الآخر حتى يحكم العقل بحفظ القدرة لامتثاله، ولا منجز له للتكليف الآخر كذلك إلا العلم الإجمالي بالتدريجيات إلا العلم الأول. فإذا قلت العلم الإجمالي بالتدريجيات لا ينجز هذا التكليف، نقول إذا لا يحكم العقل بحفظ القدرة. ثالثا لو سلمنا أن التكليف المتأخر منجز وبالتالي يحكم العقل بحفظ القدرة، لو سلمنا بذلك نقول حكم، ما معنى حكم العقل بحفظ القدرة؟ معنى حكم العقل بحفظ القدرة عدم تضييع الإنسان لقدرته، عدم تفويت القدرة، هذا مقدار ما يحكم به العقل. إذا حكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر، ما هو مقدار حكم العقل؟ أن الإنسان لا يضيع قدرته، لا يفوت قدرته، هذا مقدار ما يحكم به العقل فقط. ولا يحكم العقل بامتثال ذلك بوجوب امتثال ذلك التكليف. غاية ما حكم به العقل هو عدم تفويت القدرة، لا عدم تفويت ما كلف به في ظرفه، هذا لا يحكم به العقل. العقل يحكم بوجوب حفظ القدرة فقط ولا يحكم بعدم تضييع التكليف المتأخر. فإذا سلمنا بالمنجزية نقول ليست المنجزية إلا لحرمة المكفي في أول الشهر وهو الطرف الأول. الطرف الثاني وجوب حفظ القدرة، هذا هو الطرف الثاني. يبقى ذاك التكليف المتأخر وهو حرمة الدخول إلى المسجد أو حرمة المكث إلى المسجد في منتصف الشهر، ما هو منجزها؟ تقول منجزها هو هذا العلم الإجمالي الثاني. نقول العلم الإجمالي الثاني ينجز فقط حفظ القدرة لأنه هو الطرف. ما هو طرف للعلم الإجمالي الثاني؟ هو حفظ قدرة وليس حرمة المكث في المسجد في منتصف الشهر. لاحظ ماذا قال. وثالثا أن المنجز إذا كان هو العلم الإجمالي بالجامع، الجامع بين ماذا؟ بين التكليف الفعلي وهو حرمة المكث في المسجد في أول الشهر ووجوب حفظ، لاحظ وجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر، هذا هو الطرف الثاني. إذن هذا العلم الإجمالي ينجز أطرافه فقط. ما هي أطرافه؟ الوجوب التكليف الفعلي ووجوب حفظ القدرة فقط. فهو لا يفرض هذا العلم الإجمالي سوى عدم تفويت القدرة، وأما تفويت ما يكلف به في ظرفه المتأخر وهو حرمة المكث في منتصف الشهر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الإجمالي، بذلك العلم الإجمالي يعني الثاني، وإنما يتعين تنجز المنع عنه، يعني المنع عنه يعني المنع عن ارتكابه بنفس العلم الإجمالي بالتدريجيات. لماذا نقرب الفكرة هكذا؟ كل علم إجمالي ينجز فقط أطرافه. نسألكم العلم الإجمالي بالتدريجيات ما هي أطرافه؟ أطرافه حرمة المكث في أول الشهر وحرمة المكث في منتصف الشهر، هذه أطراف العلم الإجمالي الأول وهو علم إجمالي بالتدريجيات. السيد يقول هذا ينجز، المحقق العراقي يقول ليس منجز. العلم الإجمالي الذي صوره المحقق العراقي ما هو؟ نقول لا بأس، سلمنا أنه منجز، لكن ما ينجز، لا ينجز إلا أطرافه. نسأل ما هي أطراف هذا العلم الإجمالي الثاني؟ أطرافه حرمة المكث في المسجد أول الشهر، وهذا هو التكليف الفعلي الذي عبر عنه السيد الشهيد. الطرف الثاني ما هو؟ وجوب حفظ القدر فقط. هو المحقق العراقي يقول يعلم إجمالا إما بالتكليف الفعلي وهو حرمة الدخول إلى المسجد أول الشهر أو حفظ القدرة. نقول إذن العلم الإجمالي ينجز حفظ القدرة، وجوب حفظ القدرة لا ينجز أكثر من ذلك، لأن أكثر من ذلك ليس طرفا للعلم الإجمالي، فلا ينجز التكليف المتأخر في ظرفه وهو حرمة الدخول إلى المسجد في منتصف الشهر، لأن حرمة المكث في منتصف الشهر ليست طرفا للعلم الإجمالي الثاني. ما هو طرف العلم الإجمالي الثاني؟ حفظ القدرة. فلا ينجز العلم الإجمالي الثاني إلا حفظ القدرة، لأن حرمة الدخول والمكث في منتصف الشهر ليست طرفان. هذا حاصل المطلب. قال وهو إن كان منجزا لذلك ثبت تنجيزه لكلا طرفي، يعني العلم الإجمالي الأول وأطرافه حرمة المكث في أول الشهر حرمة المكث في منتصف الشهر. هذا تمام الكلام في الحالة التاسعة، الحالة الأخيرة الطولية بين طرفي العلم الإجمالي. تارة يتشكل عندنا علم إجمالي، رجاء التفتوا المطلب جدا سلس، فقط يحتاج إلى التفات يسير حتى ننهي البحث. أنا أنهي بطريقة بعد مختصرة ورتب بها جميع مطلب الكتاب. تارة يتشكل عندنا علم إجمالي تكون العلاقة بين أطراف ذاك العلم الإجمالي علاقة طولية، خلافا لما تقدم في الأمثلة التي كنا نصورها للعلم الإجمالي. مثلا إذا علم المكلف إجمالا إما بوجوب الحاج وإما بوجوب الوفاء بالدين، كان يطالب بأموال وجاء وقت حلول المطالبة، فالآن يعلم إجمالا إما أنه يجب عليه أن يدفع الدين أو يجب عليه أن يحج، في فرض أنه كان يشك أنه هل عليه دين أو لا يوجد عليه دين. هنا عنده علم إجمالي إما بوجوب الوفاء بالدين أو وجوب الحج، هذه أطراف العلم الإجمالي. هنا نلاحظ أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء بالدين، إذ لو كان الوفاء بالدين واجبا لما وجب الحاج. إذا نجد أن أحد الأطراف يقع في طول عدم تحقق وثبوت الطرف الآخر، فوجوب الحج مترتب على عدم ثبوت وجوب الوفاء بالدين. هذا معنى الطولية بين طرفي العلم الإجمالي. هنا هل يكون هذا العلم الإجمالي منجزا أم لا؟ هنا صورتان، تارة يكون موضوع وجوب الحج هو عدم وجوب الوفاء بالدين ولو وجوبا ظاهريا، وأخرى يكون موضوع وجوب الحج هو عدم وجوب الوفاء بالدين وجوبا وثبوتا واقعيا. بيان الصورتين، لاحظوا، قال قد يكون طرفا العلم الإجمالي طوليين، نعرف ما معنى الطولية، بأن كان أحد التكليفين مترتبا على عدم الآخر وهو وجوب الحج، وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء بالدين، من قبيل أن نفرض أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب وفاء الدين، وعلم إجمالا بأحد الأمرين إما وجوب الحج إما وجوب أداء الدين، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون وجوب الحج مترتبا على مطلق التأمين عن وجوب وفاء الدين ولو بالعاص. ما معنى ذلك؟ يعني نقول وجوب الحج حكم، ما هو موضوعه؟ موضوعه عدم ثبوت وجوب وفاء بالدين. تارة نفرض أنه لا يجب الوفاء بالدين واقعا، وأخرى يثبت عدم وجوب الوفاء بالدين ظاهرا وإن كان في الواقع هو واجب. الصورة الأولى نقول هكذا: وجوب الحج مترتب على نفي وجوب الوفاء بالدين ولو بواسطة الأصل العدلي، هذا معنى عدم وجوبه، عدم وجوبه ظاهرا ويحتمل أن يكون واقعا واجب. الصورة الثانية نقول لا، وجوب الحج مترتب على نفي وجوب الوفاء بالدين واقعا، فلا نكتفي بالأصل كأصالة البراءة. نأتي إلى الصورة الأولى. الصورة الأولى أكررها: موضوع وجوب الحاج هو أن لا يكون الوفاء بالدين واجبا ولو عن طريق الأصل، وهذا معناه مطلق التأمين. مطلق التأمين يعني لا يجب ولو وجوبا ولو وجوبا ظاهريا. هنا هل يكون العلم الإجمالي منجز أو لا يكون منجز؟ السيد يقول لا يكون منجزا، والمشهور لا يكون هذا العلم الإجمالي منجز. وجه عدم التنجيز اختلال الركن الثالث، وهو تعارض الأصول. هنا الأصول ليست متعارضة. لماذا؟ نقول لأنه لو أجرينا البراءة عن وجوب الوفاء بالدين أصبح وجوب الوفاء بالدين ليس واجبا ببركة أصالة البراءة، فيصبح الطرف الثاني وهو وجوب الحج معلوم تفصيلا. لماذا؟ لأن موضوع وجوب الحج هو عدم وجوب الوفاء بالدين ولو ظاهريا، والمفروض عندما أجرينا أصالة البراءة لا يكون وجوب الوفاء بالدين ثابتا، فإذا لم يكن ثابتا أصبح وجوب الحج معلوم تفصيلا أنه واجب. وبذلك نقول في المقام تجري أصالة البراءة عن وجوب الوفاء بالدين ولا تجري أصالة البراءة عن وجوب الحج. لماذا؟ لأنه بعد جريان أصالة البراءة عن وجوب الوفاء بالدين يصبح وجوب الحج معلوم تفصيلا، والمعلوم التفصيلي لا معنى لجريان المؤمن فيه، لأن موضوع جريان الأصل هو عند الشك، والمفروض لا شك في وجوب الحج. فيجري أصالة البراءة عن وجوب الوفاء بالدين بلا معارض. قال: أما الصورة الأولى فليس العلم الإجمالي منجزا فيها بلا ريب لانهدام الركن الثالث، لأن الأصل المؤمن عن وجوب وفاء الدين يجري ولا يعارضه الأصل المؤمن عن وجوب الحج. لما؟ قال: لأن وجوب الحج يصبح، متى يصبح؟ بعد إجراء الأصل عن وجوب الوفاء بالدين، يصبح معلوما تفصيلا بمجرد إجراء البراءة عن وجوب الوفاء، فلا موضوع للأصل فيه، لأن موضوع جريان الأصل عن وجوب الحج فرع الشك في وجوب الحج، والمفروض أنه أصبح معلوم تفصيلا. فإن قيل، بس لا بأس بعد ذلك، قال: فإن قيل هذا يتم على مسلك الاقتضاء، لأن مسلك الاقتضاء ومسلك المحقق النائيني وتبعه السيد كما تقدم يوقف منجزية العلم الإجمالي على على تعارض الأصول بين الأطراف خلافا للمحقق العراقي، فيقول أن العلم الإجمالي بنفسه ينجز أطرافه ولم ويستحيل أن يجري الترخيص ولو في بعض الأطراف، حتى وإن جرى الترخيص في بعض الأطراف العلم الإجمالي علة تامة منجزة لأطرافه، فلا يوقف مسلك العلية تنجيز العلم الإجمالي على تعارض، حتى لو لم يتحقق تعارض الأصول العلم الإجمالي يكون منجزا. إذن هنا يتم هذا التقريب على مسلك الاقتضاء ولا يتم على مسلك العلية. قال فإن قيل هذا يتم بناء على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية واستناد عدم جريان الأصلي في بعض الأطراف إلى التعارض، فما هو الموقف بناء على علية العلم الإجمالي واستحالة جريان الأصلي المؤمن في بعض الأطراف ولو لم يكن له معارض؟ هذا ما تقدم مرارا وتكرارا في مسلك العلية. الجواب يقول السيد، لو أخذنا بمسلك العلية، ما معنى مسلك العلية؟ مسلك العلية يقول مانعي أن العلم الإجمالي يكون بنفسه مانعا من إجراء الأصول ولو في بعض الأطراف، هذا معنى مسلك العلية. تقدم مسلك العلية ينص على مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصول ولو في بعض الأطراف، لا بأس. نقول متى يكون العلم الإجمالي مانعا من إجراء الأصول ولو في بعض الأطراف؟ نقول مانعية العلم الإجمالي من إجراء الأصول ولو في بعض الأطراف متوقف على ثبوت العلم الإجمالي. إذا كان العلم الإجمالي ثابتا أصبح مانعا من إجراء الأصول، أما إذا لم يكن ثابتا العلم الإجمالي يكون مانعا أو لا يكون؟ لا يكون مانعا. إذا مانعية العلم الإجمالي فرع ومتوقفة على وجود العلم الإجمالي، والمفروض إذا جرى الأخذ عن وجوب الوفائب الدين يزول العلم الإجمالي وينقلب إلى علم تفصيلي، فإذا انقلب إلى علم تفصيلي لا وجود للعلم الإجمالي، وإذا لم يكن هناك وجود للعلم الإجمالي لا يصلح أن يكون مانعا. وبعبارة أخرى نبينها في التطبيق. قال والجواب، وبعبارة أخرى نقول هكذا، أن العلم الإجمالي يستحيل أن يكون مانعا عن جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء بالدين. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي متوقف على عدم جريان الأصل المؤمن، العلم الإجمالي متوقف على عدم إجراء الأصل المؤمن. ولماذا متوقف على عدم إجراء الأصل المؤمن؟ لأنه لو جرى الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء بالدين انقلب إلى علم تفصيلي. إذن العلم الإجمالي متوقف على عدم جريان الأصل المؤمن. وهنا تأتينا قاعدة، ما هي؟ أنه إذا توقف شيء على عدم شيء كما في المقام، العلم الإجمالي متوقف على عدم جريان الأصل عن وجوب الوفاء بالدين. هنا تأتي قاعدة، إذا توقف شيء على عدم شيء استحال أن يكون ذاك الشيء مانعا من الشيء الذي توقف عليه. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا الإحراق متوقف على عدم الرطوبة، الإحراق متوقف على عدم رطوبة. أيهما متقدم وأيهما متأخر؟ دائما بعد المتوقف، دائما يكون المتوقف عليه، المتوقف عليه هو المتقدم والمتوقف هو المتأخر، فالإحراق يكون متأخرا. الإحراق متوقف على عدم الرطوبة فالإحراق متأخر. فإذا كان الإحراق مانع من عدم الرطوبة، ماذا سوف يكون الإحراق؟ متقدم، لأن دائما المانع هو المتقدم على الممنوع عليه أو الممنوع منه. دائما المتوقف متأخر والمانع متقدم. إذا قيل الإحراق، هذه النقطة ما بينها الشيخ الإيرواني، يعني أرسلها كعبارة سيد الشهيد، الإحراق متوقف على عدم المانع، عفوا الإحراق متوقف على عدم الرطوبة فالإحراق يكون متأخرا. فإذا كان الإحراق مانعا من الرطوبة سوف يكون، فلزم أن يكون متقدما ومتأخرا، فلزم الدرك. فلهذا يقول السيد أنه إذا توقف شيء وهو الإحراق على عدم شيء وهو عدم الرطوبة، استحال أن يكون الإحراق مانع لذلك الشيء، لأنه لازم أن يكون متقدما ومتأخرا. في المقام كذلك، العلم الإجمالي متوقف على عدم جريان الأصل المؤمن، فإذا كان العلم الإجمالي متوقف على عدم شيء استحال أن يكون العلم الإجمالي ما مانعا. كيف جيدا، هذا أصعب ما في المطلب هو هذا المطلب أو هذه الفقرة. قال والجواب أن هذه الاستحالة إنما هي باعتبار العلم الإجمالي. استحالة ماذا؟ استحالة جريان الأصل المؤمن ولو في بعض الأطراف بناء على مثلك العلية، إنما هي باعتبار العلم الإجمالي. طبعا السيد في التقريرات، إذا راجعتم التقريرات تقريبا أسهل من تقريبا تقريبه أسهل، وإن كان حتى في التقريرات ذكر هذه العبارة. هناك في التقريرات ماذا قال؟ قال هكذا، قال مانعية العلم الإجمالي موقوفة على ثبوت العلم الإجمالي، والمفروض أن العلم الإجمالي مانعية العلم الإجمالي متوقفة على وجود العلم الإجمالي، فإذا جرى الترخيص عن وجوب الوفاء بالدين يزول العلم الإجمالي وينقلب علما، فلا وجود للعلم الإجمالي فلا يكون مانعا، لأن مانعيته فرع ثبوته ووجوده. قال والجواب أن هذه الاستحالة إنما هي باعتبار العلم الإجمالي، ويستحيل في المقام أن يكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء، الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء بالدين. لماذا؟ لأن العلم متوقف على عدم جريانه، عدم جريان الأصل المؤمن عن الوفاء بالدين. لماذا متوقفون؟ ما الدليل على التوقف؟ قال إذ بجريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء بالدين يحصل العلم التفصيلي بوجوب الحد وينحل العلم الإجمالي، فإذا انحل العلم الإجمالي لا يكون مانعا. وما يتوقف على عدم شيء، والعلم الإجمالي متوقف على عدم شيء وهو عدم جريان الأصل، يستحيل أن يكون مانعا، يعني يستحيل أن يكون المتوقف وهو العلم الإجمالي مانعا عنه عن إجراء الأصل للكبرى الذي بيناه. الإحراق متوقف على عدم الرطوبة فالإحراق متأخر، فيستحيل أن يكون المتأخر مانعا لأنه يلزم أن يكون متقدما. فالأصل يجري إذن حتى على القول بالعلية، لأنه يستحيل أن يكون العلم الإجمالي مانعا. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. هنا أريد أن أستنتج خصوصيتين للصورة الأولى. ما هي الخصوصية الأولى في الصورة الأولى؟ أن العلم الإجمالي زال حقيقة أو لم يزل حقيقة؟ زال حقيقة. لما أجرينا الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء بالدين انحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، لأنه أصبح وجوب الحج معلوما تفصيلا، معلوم وجدانا، موضوعه أحرز وجدانا. لماذا؟ لأن موضوعه هو عدم وجوب الوفاء بالدين ولو ظاهرا. والمفروض إذا أجرينا أصالة البراءة عن وجوب الوفاء بالدين انتفى وجوب الوفاء بالدين، فتحقق وجوب الحج وأحرز موضوعه إحرازا وجدانيا. فالعلم الإجمالي هنا يزول زوالا حقيقيا، هي الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أنه لا فرق عندنا، سواء كانت الأصول التي تجرى عن وجوب الوفاء بالدين أصول تنزيلية أو غير تنزيلية لا يهم، لأننا نريد أن ننفي وجوب الوفاء بالدين، سواء كان الأصل الذي يجري أصالة البراءة وهو أصل غير تنزيلي، أو الاستصحاب وهو أصلا تنزيلي لا يهم، لأن الجميع ينفي وجوب الحج ولا نفيا ظاهريا فضلا عن الواقع. إذن التفتوا أنه في الصورة الأولى الجريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء بالدين يحرز لنا موضوع وجوب الحج إحرازا وجدانيا، لأنه ما هو موضوع وجوب الحج؟ عدم وجوب الوفاء بالدين ولو ظاهريا، والأصل العملي يحرز ذلك، ولهذا ينقلب إلى علم تفصيلي ويزول زوالا حقيقيا. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أنه لا فرق، سواء كان الأصل الذي يجري عن وجوب الوفاء بالدين كان أصلا تنزيليا، أصلا غير تنزيلي، أصالة براءة، استصحاب، لا فرق في المقام، فالجميع ينفي وجوب الوفاء بالدين. أصالة البراءة واضح، استصحاب شلون ينفي وجوب الوفاء بالدين؟ نقول نعلم سابقا بعدم الدين فنستصحب عدم الدين. أنا هذه السنة أحتمل أنني اقترضت مالا، خب السنة التي قبلها أقطع بأنني لم أقترض المال فأستصحب عدم الدين. الصورة الثانية ما هي؟ أن يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب الوفاء بالدين ثبوتا ووجوبا واقعيا. هنا ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ أيضا ينحل. لماذا ينحل؟ لنفس النقطة التي بيناها، لا للتعارف الأصول، لأنه إذا أجرينا الاستصحاب، استصحاب عدم وجوب عدم الدين، لا يكون الدين ثابتا، فإذا لم يكن الدين ثابتا ثبت وجوب الحج. لكن هنا التفت جيدا، هنا يجب أن يكون الأصل الجاري لنفي وجوب الوفاء بالدين هو أصل تنزيلي وليس أصلا غير محرز كأصالة البراءة، خلافا للصورة الأولى. الصورة الأولى قلنا لا فرق أي أصل تجري. لماذا؟ لأن المفروض أن موضوع وجوب الحج ليس مطلق التأمين. هنا الصورة الثانية، المفروض في الصورة الثانية وجوب الحج موضوعه ليس مطلق التأمين، بل عدم وجوب الوفاء بالدين ولا عفوا واقعا، وأصالة البراءة لا تنفي وجوب الحج واقعا. الذي ينفيه هو أصالة الأصل التنزيلي الذي هو ينزل المشكوك منزلة الواقع، إحراز الواقع، كالاستصحاب، كأصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام أو حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعى. أصالة الطهارة تنزيل مشكوك المشكوك منزلة الواقع. إذن الأصول التنزيلية هي التي تحرز الواقع، تعبدنا بإحراز الواقع، الأصل التنزيلي. ولهذا هنا يجب أن يكون الأصل الجاري عن وجوب الوفاء بالدين أصلا تنزيليا حتى يحرز عدم الوجوب في مرتبة الواقع ولو بالتعبد. هذا أولا. ثانيا، هنا لا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. لماذا؟ لأنه إذا أجرينا استصحاب عدم وجوب الوفاء بالدين، الدين لا يكون ثابتا، فبالتالي يجب الحج. هنا لا يجب الحج يصبح علما تفصيليا وجدانيا. لماذا؟ لأنه واقعا يمكن أن يكون الدين ثابت في الواقع، ولكن الشرع عبدنا بعدم وجوب الوفاء بالدين بواسطة استصحاب عدم وجوب الوفاء أو عدم الدين، وإلا واقعا يمكن أن يكون الدين ثابتا في الواقع. ولهذا إحراز الموضوع هنا وجداني أو تعبدي؟ تعبدي، لأننا لا نحرز الواقع نحن. الاستصحاب لا يحرز لنا الواقع 100%، ولكن عبدنا الشارع ونزله منزلة الواقع خلافا للصورة الأولى. الصورة الأولى أحرزنا موضوع وجوب الحج إحرازا وجدانيا، أما هنا ليس إحرازا وجدانيا بل إحراز تعبدي. ولهذا العلم الإجمالي ليس حقيقة زال، تعبدا زال. ولهذا هنا إشكال المحقق العراقي يأتي. أنتم هناك ماذا قلتم؟ قلتم في الجواب مانعية العلم الإجمالي متوقفة على وجود العلم الإجمالي، والمفروض إذا أجرينا أصالة البراءة في الصورة الأولى عن وجوب الوفاء بالدين لا وجود للعلم، لأنه انقلب إلى علم تفصيلي. فإذا لم يكن للعلم الإجمالي وجود لا يكون مانعا، هنا العلم الإجمالي لا يزول حقيقة، لا يزول، يبقى واقعا وجود علم إجمالي. فبالتالي يأتي هنا كلام المحقق العراقي أنه هذا يتم على مسلك الارتضاء دون مسلك العلية. تم هذا الدرس، فقط بقي التطبيق. قال: وأما الصورة الثانية فيجري فيها أيضا الأصل المؤمن. يجري أين الأصل المؤمن؟ فيها يعني في الصورة الثانية عن وجوب الوفاء بالدين، ولا يعارض بالأصل المؤمن عن وجوب الحج. لماذا؟ لأن وجوب الحج يصبح معلوم، ولكنه معلوم بواسطة التعبد لا معلوم تفصيلا، لأن ذلك الأصل، لاحظ، ذلك الأصل وهو الاستصحاب ينقح بالتعبد لا بالوجدان موضوع وجوب الحج. ما هو موضوع وجوب الحج؟ عدم وجوب الوفاء بالدين واقعا، واستصحاب عدم الدين يثبت أن الدين ليس واجبا وبالتالي يجب الحج، فيعتبر أصلا سببيا. من هو الأصل السببي؟ الأصل السببي هو الاستصحاب هو أصل سببي. لماذا؟ لأن الشك في وجوب الحج مسبب عن الشك في وجوب الدين، والشك في وجوب الدين سبب للشك في وجوب الحج، فيعتبر الأصل الجاري عن وجوب الوفاء بالدين أصلا سببيا بالنسبة إلى الأصل المؤمن عن وجوب الحج. والأصل السببي كما تقدم مرارا دائما مقدم على الأصل المسببي. الأصل السببي الذي هو الاستصحاب سبب بالنسبة للأصل المؤمن عن وجوب الحج. وهكذا نعرف أن حكم الصورتين عمليا واحد وهو عدم التنجيز، ولكنهما تختلفان في أن الأصل في الصورة الأولى بجريانه في وجوب الوفاء يحقق موضوع وجوب الحج وجدانا، لأن موضوعه مطلق التأمين، ويوجب انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي انحلالا واقعيا، ومن هنا كان وجود العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريان الأصل كما عرفته. وأما في الصورة الثانية فلا يحقق ذلك. لماذا لا يحقق ذلك؟ لا يحقق زوال العلم الإجمالي ولا يحرز الموضوع إحرازا وجدانيا، لأن وجوب الحج مترتب على عدم الوجوب الوفاء واقعا، وهو غير محرز وجدانا، وإنما يثبت تعبدا بالأصل بواسطة الاستصحاب دون أن ينشأ علم تفصيلي بوجوب الحج. ولهذا لا يكون جريان الأصل في الصورة الثانية موجبا لانحلال العلم الإجمالي، لأنه واقعا يمكن أن يبقى العلم الإجمالي، مو يمكن أن يبقى، باق واقعا هو. وبالتالي لا يكون وجود العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريانه. ومن أجل ذلك قد يقال هنا بعدم جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء على القول بالعلية، لأن مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصل ممكنة لعدم توقف العلم الإجمالي على عدم جريانه. وهناك فارق آخر بين الصورتين، وهو أنه في الصورة الأولى يجري الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء بالدين، سواء كان الأصل تنزيليا كالاستصحاب أو لا غير تنزيلي غير محرز كالبراءة، ويحقق على أي حال، يعني سواء كان تنزيليا أو غير تنزيلي، موضوع وجوب الحج وجدانا، لأنه أخذ في موضوعه مطلق التأمين. وأما في الصورة الثانية فإنما يجري الأصل عن وجوب الوفاء بالدين إذا كانت تنزيليا استصحاب، بمعنى أن مفاده التعبد بعدم التكليف المشكوك واقعا، وذلك لأن الأصل التنزيلي هو الذي يحرز لنا تعبدا موضوع وجوب الحج، فيكون بمثابة الأصل السببي بالنسبة إلى الأصل المؤمن عن وجوب الحج. وأما الأصل العملي البحث غير التنزيلي غير المحرز كالبراءة فلا يثبت به تعبدا العدم الواقعي لوجوب الوفاء، فلا يكون حاكما على الأصل الجاري في الطرف الآخر، الطرف الآخر الذي هو وجوب الحج، بل معارضا له. تلخيص للقواعد الثلاث، خرجنا حتى الآن بثلاث قواعد. فالقاعدة العملية الأولى قاعدة عقلية، وهي أصالة الاشتغال على مسلك حق الطاعة، والبراءة على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. والقاعدة العملية الثانية الحاكمة هي البراءة الشرعية. والقاعدة العملية الثالثة منجزية العلم الإجمالي، أي تنجز الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي وعدم جريان البراءة عن. يأتي إن شاء الله الكلام في الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا تحت مبحثين. والحمد لله رب العالمين.